الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. قال فيما رواه البخاري في صحيحه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن أطاع فكانت له الجنة، ولا تجعلنا ممن أبى فحقت عليهم النار. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان المبهمات التي في سورة الحشر، ومعنى سورة الممتحنة. سورة الممتحنة سورة مدنية 13 آية نزلت بعد سورة الأحزاب. أول موطن فيها في بدايتها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. المبهم هنا هو حاطب ابن أبي بلتعة، وهو أحد المهاجرين الكرام وأحد البدريين الذين شهدوا غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة حاطب رضي الله تعالى عنه وارضاه جاءت في الصحيحين. لما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يستعد لفتح مكة بعدما نقضت قريش عهدها معه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قريش عاهدت النبي صلوات الله وسلامه عليه على رفع أمر الحرب لمدة 10 سنين لما كان في الحليبية، ثم بعد ذلك قامت مناوشة بين بني بكر وخزاعة، وبنو بكر من أحلاف قريش وخزاعة من أحلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعانت قريش بني بكر على خزاعة، انضموا لأحلافهم على أحلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا الفعل منهم نقضا للعهد الذي تعاهدوا عليه وتعاقدوا عليه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما نقضوا العهد أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصحح لهم طريقتهم وأن يعلمهم أن العهد له احترام، ففكر في أن يأتي مكة فاتحا، وهو على استعداده صلوات الله وسلامه عليه كتب حاطب بن أبي بلتعة مكتوبا أو أرسل رسالة مع امرأة كانت تدور بين العرب تبيع الثياب والعطر، وقاولها على نقله وحمله، أعطاها عطية لتحمل الكتاب إلى أهل مكة، يحذرهم مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لحاطب في مكة أهل وكان يخاف أهل مكة عليه، فأراد أن يقدم يدا حتى يوفر الحماية لأهله، فكتب مكتوبا وأرسله مع المرأة يحذر أهل مكة مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بخبر حاطب، وأخبره بأن الرسالة مع المرأة، وبين أن المرأة في مكان يقال له روضة خاخ. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقدار بن الأسود والزبير بن عوام الثلاثة، وهم من فرسان النبي عليه الصلاة والسلام، أرسلهم في إثر المرأة، فلحقوا بالمرأة في هذا المكان فكلموها في الرسالة، فرفضت وتأبت وأنكرت أن يكون معها رسالة، فهددوها بأن يلقوا الثياب، فقالت على مصافكم كما أنتم، ثم أخرجتها من عقيصة شعرها. كانت جاءت رسالة فين؟ في ضفيرة الشعر. فجاءوا بالرسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف عمر رضي الله تعالى عليه وقال: يا رسول الله دعني أقطع رقبة هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، فإنه شهد بدرا، ولعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت له. لذلك نزلت السورة وصدرت بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. حاطب رضي الله عنه وارضاه لم يفعل هذه الفعلة نفاقا، لم ينافق حاطب، وإنما خاف على أهله، فكتب الرسالة يعني ليقدم يدا حتى يعرفها أهل مكة له، فيقومون في خدمة أهله وحمايته. وفيها في القصة العذر بالجهل، وأن الإنسان لا يكفر وإن فعل الكبيرة، من الذنب لا يحكم عليه بالكفر لمعصيته، وإنما الكفر له ضوابط، وضوابط الكفر تلتمس في كتب الاعتقاد. هذا أول موطن، والله تبارك وتعالى بيّن في الآيات ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، ينبغي أن يكون المؤمن ولاؤه للمؤمنين، وما ينبغي أن يكون ولاؤه للكافرين. ثم أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تخفو أثر إبراهيم عليه السلام، وذكر إبراهيم خصيصا لأن إبراهيم عليه السلام وعد أباه بالاستغفار له، قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لكن أبا إبراهيم لما أصر على الكفر وبقي عليه تبرأ إبراهيم من أبيه، والله تبارك وتعالى ذكر طرفا من هذا القول في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لذلك عندنا في سورة الممتحنة يقول الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الموطن الثاني الذي فيه الإبهام يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأدب منه باب الصلة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله في شأن أمها، وقد جاءتها أمها بهدايا، جاءتها أمها بهدايا، وأم أسماء لم تكن مسلمة إنما كانت على الشرك، كان يقال لها قتيلة، كان اسمها قتيلة لأن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه كان عنده أكثر من زوجة، في مكة كان عنده قتيلة وكان عنده أم رومان. قتيلة كان منها أسماء وأم رومان كان منها عائشة رضي الله تعالى عن أمنا عائشة. قتيلة بقيت على الكفر ففارقها الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما لم تسلم وبقيت على الشرك فارقها الصديق، وأما أم رومان فأسلمت بإسلامه رضي الله عنه فبقيت تحته. لذلك أسماء لما جاءت المدينة من بعدها جاءتها أمها بهدايا، بهدايا أم المشركة وبنت المسلمة. الأم المشركة جاءت بهدايا لابنتها المسلمة، خافت أسماء أن تقبل من أمها هداياها فينزل فيها القرآن، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله في هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء: صلي أمك. والصلة منها قبول الهدية، أمرها أن تأخذ هدايا أمها المشركة وأن تصل أمها مع كونها مشركة. لماذا؟ لأن أمها لم تظاهر على حربها، صحيح أنها هي مشركة وكافرة لكنها لم تحارب ابنتها ولم تحمل عليها ولم تظاهر عليها، لذلك نزلت فيها الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الموطن الثالث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. في صلح الحديبية لما جلس سهيل بن عمرو مع النبي عليه الصلاة والسلام ليرده عن مكة لما قصدها بالعمرة، كتبوا شروطا في الصلح، من الشروط أن المسلمين إذا جاءهم مكي قرشي وقد أسلم على النبي أن يعيده إلى أهل مكة مرة ثانية. وإذا لحق بمكة أحد ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدا لا يرجع مرة ثانية إلى المدينة. الشرط ده فيه إجحاف ولا فيه إجحاف؟ يعني يا محمد إن أتاك من أبنائنا أحد مسلما فرده إلينا، وإن أتانا أحد من أصحابك لا نرده عليك. اتفقوا على الرجال ولم يتفقوا على النساء. فقامت امرأة من مكة اسمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أسلمت وفارقت زوجها ثم جاءت المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحليبية. طبعا شروط الصلح: إذا أتاك أحد من أبنائنا وقد أسلم تعيده إليه، لكن لم يدخل في الصلح شأن النساء. أبو جندل وأبو بصير لما أسلموا وذهبوا أعادهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعادهم على الشر. لكن جاءته أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، امرأة وقد أسلمت. لذلك نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني امتحنها يا رسول الله، سألها. الامتحان عبارة عن سؤال: ما الذي حملك على مفارقة زوجك ومجيئك للمدينة؟ أكره له؟ ألضار ألم بك؟ أم جئت إيمانا بالله وتصديقا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن ممكن المرأة تكون قد تركت مكة لضرر ألم بها من زوجها فوقعت في الكره، وأهلها لم ينصفوها فأرادت أن تفك نفسها، أعلنت إسلامها أمام القوم حتى تفك نفسها من زوجها، لا رغبة في الإسلام ولا في الإيمان. ممكن يكون هذا. لذلك الله تعالى أمر الرسول أن يمتحنها، بل امتحنها يا رسول الله، امتحنها. سألها: الذي أتى بك فرارك من زوجك أو إيمانك وتصديقك؟ فقالت: بل آمنت بالله وصدقت برسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى نجحت في الاختبار. طيب، أول شيء بعد الاختبار: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا ترجع. لماذا؟ لأنه لا يحل للمؤمنة أن يعلوها مشرك. يحرم على المشرك نكاح المؤمنة، يحرم. المشرك لا يجوز له نكاح المؤمنة. طيب، يبدأ إذن: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذه الآية في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وزوجها النبي عليه الصلاة والسلام من زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما زوجها من زيد أصبح في رقبة زيد مهرها. مهرها يدفع لمين؟ لزوجها المشرك. وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ: إذا هاجرت المرأة مسلمة وقد تركت زوجها ثم تزوجها أحد المسلمين بعد هجرتها، كان على من تزوجها أن يبذل مهرها لزوجها الأول. وكذلك إن حدث هذا مع امرأة مسلمة ارتدت إلى مكة، إن أرادها أحد من أهل مكة كزوجة عليه أن يبذل مهرها لزوجها في المدينة. لذلك في الآيات يقول الله تبارك وتعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يبقى هذا حكم آخر. وهذه الآية نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان. أم الحكم بنت أبي سفيان كانت زوجة لرياض بن غنم، كانت زوجة لعياض بن غنم، وجاءت معه المدينة مهاجرة، ثم ارتدت وعادت إلى مكة. يبقى لما ارتدت وعادت إلى مكة ستتزوج في مكة أم لا؟ تتزوج. طيب زوجها في مكة سيرسل قيمة مهرها لمين؟ لزوجها الذي ارتدت وهي على ذمته. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم بعد ذلك كانت المهور تسدد من الغنيمة قبل تقسيمها، كان يؤخذ منها سهم لإيه؟ لمن تزوج امرأة وقد كفر زوجها يرسل له لزوجها المهر. وهكذا كانت الأحوال، ثم نسخ هذا الحكم. الموطن الأخير: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. المبايعات من النساء. يوم فتح مكة، لما فتح الله تعالى مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصبحت مكة دار إسلام، جاءت النسوة يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكان عدد النسوة المبايعات 57 و400، يعني 457 امرأة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وكان منهم هند زوجة مين؟ زوجة أبي سفيان. أبو سفيان يعني علمنا أنه لما علم بمدينة والسلام يعني سبق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستعطفه ويستجديه، وجلس عند ابنته أم حبيبة رملة رضي الله عنها وارضاها، فأراد أن يجلس على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: لا تجلس على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجلسته بعيدا. يبقى إذن هند زوجة أبي سفيان كانت وسط المبايعات، فلما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركن بالله شيئا أجبن، ثم بايعهن على ألا يسرقن أجبن، ثم لما بايعهن على ألا يزنين قالت هند: يا رسول الله أو تزني الحرة؟ يعني هند كانت امرأة عظيمة، قالت: أو تزني الحرة؟ يعني استكثرت الزنا على الحرة. تقول هذا شأن البغاء، شأن الإماء مغلوب على أمرها. ثم بعد ذلك بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قتل الولد سواء في البطن أو بعد نزوله. القتل الولد في البطن هو الايه؟ الإجهاض، وبعد نزوله الوقت. ثم بايعهن على عدم الافتراء. الافتراء أن تأتي المرأة بولد يولد على فراش زوجها وهو ليس منه، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ثم بايعهن على عدم المعصية والطاعة، وبايعهن كذلك على عدم النوح. عارف النوح ليه؟ على عدم النياح. وكانت النساء ينحن على الرجال، كانوا ينصبوا خيمة كده على قبر الميت وبعده يشتغلوا عليه بالنياح، فبايعهن كذلك على عدم النوح. يبقى المبايعات كم واحدة؟ 457. فما وفى منهن إلا قليل. وفوا بالتوحيد وحدوا، عدم السرقة لم يسرقوا، عدم الزنا لم يزنوا، عدم القتل لم يقتلوا، البهتان لم يأتوا ببهتان، لكنهم نقبوا فين؟ نقبوا في النوح. نقبوا فين؟ في النياح. لم يصبر من النساء على عدم النياحة إلا قليل. مذكورين في كتب أو مذكورات في كتب العلم خمس نساء فقط هم اللاتي وفينا بعدم النياح، وفوا بكل شيء إلا إيه؟ إلا النياح. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود. وهذه الآية نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص وفي زيد بن الحارث، وكان على علاقة باليهود، وكان على علاقة باليهود، فنزلت الآية أدبا لهؤلاء ولمن على شاكلتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعد الممتحنة أو الممتحنة سورة الصف، وهذه السورة 14 آية، وهي سورة مدنية نزلت بعد سورة التغابن. نزلت بعد سورة إيه؟ التغابن. فيها من المواطن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نزلت في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نذروا أن يدوموا على الطاعة والعبادة دون انقطاع، نذروا أن يدوموا على الطاعة والعبادة ولا ينقطع. وكان منهم عبد الله بن رواحة، وكان منهم المبايعات اللي هم بايعوا على عدم الإيه؟ على عدم النياح. لكنهم ضعفت هممهم، ضعفت هممهم، فعبدوا وأطاعوا لكن ضعفت الهمم فجلسوا، لم يدوموا على إيه؟ لم يوفوا بما نذروا. فنزلت الآية تأديبا لهم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الموطن الثاني قول الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومبشرا، المبشر هو عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام، والمبشر به هو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. لذلك في الحديث الذي عند الحاكم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكل نسائي يرين. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الرواية أنه بشارة عيسى. دعوة إبراهيم لما دعا الله تبارك وتعالى عند رفع القواعد، لما دعا رب اجعل هذا البلد إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فكان الرسول هو الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو دعوة إبراهيم. وبشارة عيسى الذي بشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الموطن الثالث في هذه السورة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. في التفسير أن المقصود بهذا النداء هم السبعون الذين جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية. في البيعة الأولى كانوا كم صحابة؟ 12. في البيعة الثانية كانوا 70، مش كده؟ طيب، فالسبعون الذين جاءوا يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا من يثرب، كانت تسمى يثرب قبل الهجرة إليها، كانت تسمى إيه؟ يثرب. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة وعلى أن يمنعوه من كل شيء، بايعوه على أن ينصروه وعلى أن يمنعوه من كل شيء. فالنداء هذا للسبعين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وكانوا جميعا من الأوس والخزرج، سماهم الله تعالى أنصارا بهذه الآية، سماهم الله أنصارا بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يبقى مسمى الأنصار، من الذي سماهم الأنصار؟ الله تبارك وتعالى. سورة الجمعة 11 آية، سورة مدنية نزلت بعد سورة الصف، نزلت بعد سورة الصف، ترتيبها في المصحف كترتيبها في النزول، ترتيبها في المصحف كترتيبها في النزول. وهذه السورة فيها موطنان مبهمان. الموطن الأول قول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انظر في الآيات: هو الذي بعث في الأميين، الأميين هم اللي هم إيه؟ العرب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى الآية في العرب: وآخرين منهم لما يلحق بهم. والآية يقصد بها العجم، يقصد بها العجم، العالم عرب وعجم. العرب الجزيرة العربية التي يحدها من الجنوب المحيط الهندي ومن الشرق الخليج العربي، مش كده؟ ومن الغرب البحر الأحمر، دي شبه جزيرة يخلها شبه جزيرة العرب، هذه فقط هم العرب فقط، وما دون العرب عجم، وما دون العرب عجم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، بعث في العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. أيهم أسلم أولا، العرب أم العجم؟ العرب. فالرسالة للعرب والعجم، الرسالة للعرب والعجم. لذلك في الآية الثانية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فالآية في العجم، يبدأ وآخرين منهم المراد بها مين؟ المراد بها العجم ومن يأتي بعد الصحابة من التابعين وأتباعه. أما الموطن الثاني قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. التجارة كانت لدحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وارضاه، لدحية ابن خليفة الكلبي، وكانت التجارة يعني فيها زيت ودقيق، وكانت المدينة يوم ذاك فيها شدة وعناء، كان فيها شدة وعناء. وتعرف غزو تبوك كانت في يسر ولا كانت في عسر؟ ولذلك يقال لها غزوة العسرة. العسرة لماذا؟ لأن حال المدينة يوم ذاك كان عسيرا، كان فيها قحط وكان فيها جهد وبلاء. فلما كان بالمدينة حالة تشبه الحالة في الشدة والقحط، قدمت تجارة من الشام، تجارة فيها زيت ودقيق والناس في جهد وعناء. الناس بيفكروا في المعيشة ولا ما فكروش؟ فكروا. هو المعيشة مش حياة؟ حياة. جاءت التجارة، وكانت عندما تأتي التجارة يسبقها الصغار بالطبل، بالطبل، يسبقونها بالطبل والفرحة، فيحدث أثر في المدينة عند قدوم التجارة. فلما كان الناس في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وسمع الناس الصغار في فرح وسرور، علموا أن التجارة قد قدمت، فخرجوا من المسجد رجاء أن يأخذوا لأطفالهم الطعام، رجاء أن يأخذوا لأطفالهم الطعام. وما بقي في المسجد إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر. إذا كم واحد طلع من المسجد؟ خرجوا جميعا، ولم يتبقى في المسجد إلا كم؟ إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر. وصليت الجمعة، صليت الجمعة. ولذلك بعض أهل العلم لما تكلموا في نصاب العدد يوم الجمعة قالوا يكفي 12 رجلا على هذه الآية. وعند الأحناف تصح الجمعة ولو لم يكن في الجامع إلا الخطيب والمؤذن، عند الأحناف تكفي بأي عدد تصح به الجماعة. أما عند غير الأحناف قالوا تصح أقل عدد 12 رجلا الذين بقوا في المسجد يوم أن خرج الناس لملاقات الإيه؟ لملاقات التجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اللهو هنا هو ما كان يسبق التجارة من الطبل والإيه وفرحة الصغار، يقال له لهو. بعد ذلك سورة المنافقون، سورة المنافقون 11 آية، وهي سورة مدنية نزلت بعد سورة الحج، وهذه السورة كلها نزلت في شخص واحد. هذا الشخص كان قد جمع الناس من حوله قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكادوا أن يقلدوه ملكا عليه، وكادوا أن يقلدوه ملكا عليه. فلما قدمها النبي عليه الصلاة والسلام صرفت أبصار الناس ووجوههم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتغير هذا الرجل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى لما جاء مسلما ما جاء مسلما خالصا، إنما جاء مسلما ليحمي ماله وليحمي نفسه وليسلم من كلام الناس. وهذا الرجل كان صاحب بيان وفصاحة، وكان طوالا ضخما، وكان يدعى بعبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول نزلت فيه هذه السورة كلها. وهذه السورة نزلت إبان غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. وغزوة بني المصطلق اختلف المؤرخون في سنتها، ونحن على ما قال القائلون بأنها كانت سنة خمسة من الهجرة. بني المصطلق في أثناء الغزو في إحدى الراحات حدثت مشاغبة بين مهاجري وأنصاري تزاحما على الماء. قال المهاجري أنا جئت أولا، وقال الأنصاري بل أنا جئت أولا، اختلف من منهما يسقي أولا. لما تنازع الغلامان نادى كل غلام على ربعه أو على قومه، وكادت أن تحدث مقتلة بين المهاجرين والأنصار. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وخطب الناس وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. يعني دعا يقول يا معشر الأنصار، وتاني يقول يا معشر المهاجرين، سيختلف الحيات والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم. فخطب الناس وقال هذا القول صلوات الله وسلامه عليه، ثم ألف الله بين قلوبهم وفض هذا الإشكال. ثم ذهبوا إلى حيث الراحة، وأثناء الراحة عبد الله بن أبي حوالي صحبة من أهل النفاق يتكلموا في أحوال المسلمين، لكن لا يتكلموا في أحوال المسلمين بما يخدم الإسلام، إنما يتكلمون في مثالب الناس ومساوئهم وأسرارهم. وبينما هم يتكلمون إذ حمل إليهم خبر القوم، خبر الصغار، فقال ابن سلول: إن مثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك ليأكلك. قال يعني والله يا أخي عجيبة، يجوا بلادنا ويطردونا من بيوتنا، هكذا قال ابن سلول. قال يعني هم جايين من مكة يطردونا في بيوتنا، يضربونا في بلادنا. مثلنا أو مثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك ليأكلك. وصفهم بوصف إيه؟ بوصف السوء. سمع الكلام حدث شاب صغير عنده 15 سنة اسمه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما سمع الكلام غاظ، فذهب إلى أعمامه قال لهم: أنا سمعت كلام النهاردة ما تلبسش عليه هدوم، وما سمعت يا زيد؟ قال سمعت كذا وكذا. قالوا: يا زيد لا تذهب، لا تخبر النبي يا زيد، لا تخبر النبي. خافوا أن يكون زيد قد وهم، خافوا أن يكون قد وهم ولم يسمع جيدا. قال زيد: بل آت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. قالوا: يا زيد لا تفعل حتى لا ينزل فينا قرآن يفضحنا. ما زالوا بزيد، غير أن زيد لم يسمع لأعمامه

سألوا عن النبأ العظيم اللي هو القرآن وما فيه من البعث، واستصعبوا أن يبعثهم الله تعالى بعدما يميتهم. لذلك ذهب الوليد بن المغيرة أو العاصي بن وائل السهمي وقد أخذ في يده عظما يعني بعدما رم، وقال له: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما رم؟ فنزل في هذا آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الزاعم في الآية هنا هو من؟ أبو سفيان، يوم أن كان إيه؟ يوم أن كان مشركا. الموطن الثاني يقول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. النور المنزل هنا هو القرآن الكريم. قلنا بارك الله فيكم إن سورة التغابن سورة مدنية نزلت بعد سورة التحريم، وعدد آياتها 18 آية. وبينا فيها الهمومات، قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير. وقلنا هذا الزاعم هو أبو سفيان بن حرب يوم أن كان مشركا. ثم بينا الموطن الثاني: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. النور هنا هو القرآن الكريم. الموطن الثالث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآيات نزلت في عوف ابن مالك الأشجعي، وكان لعوف أهل وولد، وكان كلما أراد أن يقدم على فعل خير يرققه أهله وأولاده. الترقيق معناها إن أراد أن يذهب للجهاد يقولون: إلى من تتركه؟ حسبني على مين؟ إن أراد أن يهاجر في الأرض تتركنا على مين؟ إن أراد أن يذهب في مشوار تجارة تتركنا على من؟ فيزال به يرققوه حتى يجلس عن الشيء، حتى يجلس عن الشيء. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فإذا ما حمل الولد أباه على ترك الخير فهو عدو له، وإذا حملت المرأة زوجها على فعل الشر فهي عدوة له. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لما نزلت الآية هموا بتطليق النساء، فبين الله تعالى لهم أن العفو مطلب شرعي، دعاهم إلى العفو والصفح، دعاهم إلى العفو والصفح، ودعاهم إلى أن يغفروا لبعضهم البعض. ثم قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.